أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التساؤل الثاني: هل من الصحيح إيكال أمر الاستخارة إلى شخص ثان وعدم تصدي صاحب القضية نفسه لها، كما هو المتداول بين المتشرعة من المؤمنين يومنا هذا؟ كان الكلام في النقطة العاشرة من قاعدة القرعة والاستخارة التي تطرقنا فيها إلى الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. وصلنا إلى التساؤلات الثلاثة، وتطرقنا إلى التساؤل الأول، ووصلنا إلى التساؤل الثاني. اليوم إن شاء الله نشرع في التساؤل الثاني والثالث. التساؤل الثاني مفاده هكذا: الوارد في الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام بنفسه يستخير، وإذا سأله أحد الأفراد فإننا نجد أن الإمام عليه السلام يعلم ذلك الفرد كيفية الاستخارة، لا أن الإمام عليه السلام يقوم بالاستخارة لذلك الفرد. إذن الوارد في الروايات هو استخارة الإمام عليه السلام أو تعليم الإمام للآخرين كيفية الاستخارة، بينما المتداول في يومنا هذا هو أن المؤمنين لا يستخيرون بأنفسهم، وإنما يوكلون أحد العلماء أو أحد الصلحاء للاستخارة نيابة عنهم. فهل يشرع ذلك؟ وهل يصح أن يستخير الفرد لغيره أو لا؟ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رضوان الله عليه، صاحب موسوعة جواهر الكلام في الجواهر، أجاب عن هذا التساؤل قائلا أن الأولى وأن الأولوية تكمن في استخارة المؤمن لنفسه، نظرا لخلو النصوص من الإشارة إلى فكرة النيابة. بل يمكن أن يدعى أن الأصل يقتضي عدم مشروعية النيابة عن الغير. لماذا؟ لأن الأصل في المستحبات، لأن الاستخارة الأصل فيها أنها من المستحبات. ومن أي نوع من المستحبات؟ الاستخارة من المستحبات التي تشتمل على التضرر والدعاء، والتضرع والدعاء مما لا يشرع فيه النيابة عن الغير، وإنما يتقوى التضرع والدعاء بماذا؟ عن النفس، لا وكالة ونيابة عن الغير. إذا نظرنا إلى هذه الخصوصية وهي أن الاستخارة من المستحبات التي تشتمل على التضرع والدعاء، يمكن أن نقول أن الأصل عدم مشروعية النيابة عن الغير في الاستخارة، لأنه في التضرع والدعاء يشرع عن الناس لا نيابة عن الغير. فإثبات جواز التضرع والدعاء عن الغير يحتاج إلى دليل. الأصل عدم مشروعيته. فإذا كانت الاستخارة من المستحبات المشتملة على التضرع والدعاء، فالأصل فيها أنها مشروعة عن الناس، مشروعيتها نيابة عن الغير تحتاج إلى دليل، والأصل عدم المشروعية. واضح إن شاء الله. الشيخ الهيرواني أيده الله يقول المناسب هو الجزم بالدعاء، الجزم بجواز الاستخارة نيابة عن الغير، لا كما قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه. تقريب وتوجيه هذا الجزم: الاستخارة ترجع إلى ماذا؟ الاستخارة ترجع إلى مصداقية الدعاء، باعتبار أن الاستخارة مصداق من مصاديق الدعاء. والأوجه في الدعاء أن تدعو الله عز وجل بلسان لم يرتكب ذنبا: يا موسى ادعني بدعاء بلسان لم يرتكب ذنبا. موجود في بعض الروايات أن الله عز وجل يستجيب إلى الدعاء إذا صدر هذا الدعاء من لسان لم يعصه، وبالتالي قد يكون هذا المستخير قادر في مستنقع الذنوب، فمن الأوجه والأجدار أن يوكل شخصا لكي يستخير عنه، وهذا الشخص لم يرتكب ذنبا، هذا الشخص من الصلحاء الأتقياء. إذن ما دامت الاستخارة مصداق من مصادق الدعاء، والأجدر في الداعي أن يكون لم يرتكب ذنبا، فمن الراجح أن لا يستخير الإنسان عن نفسه، بل يوكل شخصا لم يرتكب ذنبا. واضح إن شاء الله. بل يقول لعل الأجدر من زاوية هو النيابة، صر النيابة أجدر من ماذا؟ أجدر من أن يقوم الإنسان بنفسه بالاستخارة، خصوصا إذا لاحظنا هذه الزاوية. أحيانا لا يرى الإنسان نفسه لائقا للتحدث أمام الله عز وجل. صحيح، وإن ورد في دعاء أبي حمزة الثنالي الذي علمه إياه الإمام السجاد سلام الله عليه، هكذا ورد: الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لحاجتي. واضح ولا؟ بغير شفيع، يعني مباشرة أتحدث مع الله عز وجل في أي وقت أريد، لكن تقديم الشفيع في بعض الموارد أكثر تأدبا واحتراما. واضح ولا؟ خصوصا إذا كان المباشر عاصيا مملوءا بالمعاصي، فيستحسن أن يقدم. عنده لسانا لم يعص الله تبارك وتعالى. بمثل هذا التقرير لا نحتاج إلى دليل على المشروعية، بل يكفي هذا التوجيه. واضح. لكن هذه الأمور أشبه بالاستحسانات والتأملات، إذ أن المناط في حجية الاستخارة إما أن يكون سيرة العقلاء وإما أن تكون الرواية. فإن كان المدار هو الرواية فإن الروايات لم تشر إلى النيابة، وإن كان المنام هو سيرة العقلاء فإن العقلاء لا يأبون الكلام الذي قربه الشيخ حفظه الله. لكن الغريب أن هذا المضمون الذي أشار له إذا أردنا أن نطبقه فمن باب أولى أن يطبقه الإمام عليه السلام، فإن الإمام لسانه أفضل الألسنة وأقوم الألسنة، فإنه معصوم. فمن باب أولى أن يستنيب المعصوم عن غيره لكي تكون الشفاعة مقبولة ووجيهة. والحال نجد أن الإمام عليه السلام ولا في رواية واحدة استخار عن شخص. واضح إن شاء الله. على كل حال عهدة هذا الكلام عليه حفظه الله، وإن كان العقلاء لا يأبون هذا الكلام، لكن إذا نظرنا إلى الروايات نستغرب يعني كثيرا، لا يوجد ولا مورد واحد الإمام عليه السلام استناده عن الغير. التساؤل الثاني: هل من الصحيح إيكال أمر الاستخارة إلى شخص ثان وعدم تصدي صاحب القضية نفسه لها للاستخارة كما هو المتداول بين المتشرعة من المؤمنين يومنا هذا؟ أجاب صاحب الجواهر عن ذلك التساؤل بأولوية استخارة المؤمن نفسه لنفسه. لماذا؟ لخلو النصوص من الإشارة إلى فكرة النيابة. الإمام يعلم، ورد أن الإمام يعلم غيره لأنه يستنيب ويستخير عن غيره، بل لعل الأصل يقتضي عدم مشروعية ذلك، يعني عدم مشروعية النيابة عن الغير في الاستخارة. لماذا؟ لماذا الأصل يقتضي عدم المشروعية؟ لأنها الاستخارة من المستحبات المشتملة على التبرع والدعاء، والتبرع والدعاء مما لا يجب الاستنابة فيه. التبرع والدعاء عن الناس لا عن الغير، الأصل أن يكون ماذا؟ عن الناس. التبرع والدعاء عن الغير خلاف الأصل. وإن تعارف في زماننا هذا، بل وما تقدمه، تقدم زماننا هذا يعني زمان صاحب الجواهر، بين العلماء فضلا عن العوام، ماذا تعارف؟ الاستنابة في ذلك، يعني الاستنابة في الاستخارة عن الغير. يقول هذا متعارف في زمن صاحب الجواهر، طبعا في زمان بل في قبل زمان صاحب الجواهر متعارف نيابة عن الغير. هذا يقول خذ هذا ما ذكرناه صاحب الجواهر، والمناسب الجزم بجواز ذلك الاستنابة عن الغير في الاستخارة، لأن القضية يعني قضية الاستخارة ما دام ترجع إلى مصداقية الدعاء، يعني صدق عنوان الدعاء على الاستخارة، فما أجدر أن يكون الدعاء للمؤمن بلسان لم يرتكب به ذنبا، فيدعو المؤمن لأخيه المؤمن من خلال المسبحة أو غيرها، القرآن وغيرها، بإرشاده إلى طريق الصواب والموفقية. بل لعل الأجدر من زاويتين هو النيابة. ما هي هذه الزاوية؟ هذه يقول حيث توحي بأن الشخص يعني النيابة توحي بأن الشخص لا يرى لنفسه اللياقة في التحدث وطلب الحاجة من الله سبحانه، وقد جرت العادة في أن طالب الحاجة من السلطان العظيم لا يتقدم إليه بنفسه بل بواسطة شفيع وسيط يعني وهو سبحانه. وإن كان كما ورد في الدعاء الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، إلا أن تقديم الشفيع أكثر تأدبا واحتراما. وبعد هذا البيان لإثبات جواز الاستنابة في الاستخارة لا نبقى بحاجة إلى ما ذكره البعض. البعض تمسك بماذا؟ أدلة رجحان الدعاء، أدلة رجحان قضاء حاجة المؤمن، وأنه ماذا؟ وأن قضاء حاجة المؤمن أحب إليه من صيام شهر واعتكافه. فالمؤمن احتاج أن أستخير عنه، فيرجح أن أستخير عنه من باب قضاء حاجة المؤمن. على كل حال لو لم ينهض هذا الدليل قضى حاجة المؤمن ولم ينهض تقريب الشيخ، نبقى في حالة الشك، نشك في جواز النيابة عن الغير، شك في التكليف، وفي عان أمتي ما لا يعلم تجري البراءة، يجوز ومشروع. وبعد هذا البيان لإثبات جواز الاستنابة في الاستخارة لا نبقى بحاجة إلى ما ذكره البعض من التمسك بأدلة رجحان قضاء حاجة المؤمن، لتقريب أن المؤمن إذا طلب من أخيه الاستخارة له فمن باب رجحان إجابة دعوته تشرع الاستخارة له نيابة عن الغير. هذا تمام الكلام في التساؤل الثاني. التساؤل الثالث: يوجد اعتراضان قد يتوجها إلى الاستخارة، وهذان الاعتراضان سيتضح أنهما غير تامين. الاعتراض الأول: قد يقال إن الاستخارة يصدق عليها الاستقسام بالأزلام، والآية المباركة قد نهت عن الاستقسام بالأزلام، فإذا الاستخارة ليست مشروعة لأنها مصداق من مصاديق الاستقسام بالأزلام. الآية المباركة تقول: حرمت عليكم الميتة والدم. لاحظ هذه المصاديق كلها مصاديق للحوم، الميتة ولحم الخنزير هذا أيضا لحم، وما أهل لغير الله به لم يذكر عليه اسم الله، والمنخنقة التي ماتت خنقة، والموقوذة والمتردية والنطيحة، متردية من تردت من أعلى اليوم، والنطيحة نطحة الحيوان، وما أكل السبع سبع أسد أكل جزمي، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. هذا موجود في كتاب الصيد والذبح: إذا أدركت مصطادا واستطاب أن سلام الكلب اصطاد فريسة، لكن لحق أدركت الفريسة وذبحتها إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية المصادر كلها واردة في ماذا؟ في اللحوم والذبائح، في اللحوم. تقريب الاستدلال: ما هو معنى الاستقسام بالأزلام؟ المراد بالاستقسام بالأزلام هو عبارة ما كان متداولا في أيام الجاهلية كان متداول هكذا، يضرب بالسهام لاستعلام الخير والشر في الأفعال وتمييز النافع من الضار، مثل الفعل يعني فعل. مثلا شخص أراد السفر أو أراد الزواج أو أراد الإقدام على عمل معين، يضرب بالسهام سهام معينة لتشخيص ما هو الخير وما هو الشر، وبالتالي الاستخارة المتداولة في يومنا هذا خصوصا استخارة ذات الرقاع، رقعة أفعل رقعة لا أفعل، هي مصداق من مصاديق السهام المتداولة. وبما أن الاستخارة كالاستخارة ذات الرقاء والاستخارة بالقرآن والاستخارة بالمسبحة يصدق عليها أنها استقسام بالأزلام فهي منهية عنها، واضح؟ هذا الإشكال الأول. الغريب أن المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه صاحب كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن، وهو من أفضل الكتب المكتوبة في أحكام القرآن، في القرآن عندنا تقريبا 500 آية من آيات الأحكام، أفضل ما كتب فيها تقريبا كتاب فقه القرآن للراوندي، وكتاب الفاضل السيوري، وكتاب المحقق الأردبيلي زبدة البيان. هذه الكتب الثلاثة من أفضل ما كتب في أحكام ماذا؟ في أحكام، في آيات الأحكام. هناك في زبدة البيان سلم بهذا الإشكال، وبالتالي حكم بحرمة بعض أقسام الاستخارة التي تشبه الاستقسام بالأزلام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن التفاؤل بالقرآن الوارد في رواية الكليني: لا تتفأل بالقرآن. وبالتالي هذه الرواية التي تنهى عن التفاؤل بالقرآن تنهى عن الاستخارة. هذان إشكالان وإيرادان يردان على الاستخارة، إلا أن كلا منهما ليس بتام. نقرأ هذا المقدار ثم نجيب عليهما. التساؤل الثالث، قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن الاستقسام بالأزلام في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى آخر. حيث قيل إن المراد به يعني الاستقسام بالأزلام النهي عما كان متداولا زمن الجاهلية من الضرب بالسهام لاستعلام الخير والشر في الأفعال وتمييز النافع من الضار، فمن يريد سفرا أو زواجا أو ما شاكل ذلك يضرب بالسهام لتشخيص ما فيه الخير فيعمل به. والاستخارة المتداولة في يومنا هذا من خلال الرقاية أو غيرها لتمييز ما فيه المصلحة ما ليس فيه ليست إلا كالاستقسام بالأزلام المنهي عن. ومن الغريب تسليم المحقق الأردبيلي في كتابه زبدة البيان بهذا الاعتراض وحكمه بحرمة بعض أقسام الاستخارة المشابهة للاستقسام بالأهزام. وهكذا قد يعترض على مشروعية الاستخارة بالنهي عن التفأل بالقرآن الكريم الوارد في رواية الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. العدة عن سهل فيهم الثقة، عن سهل بن زياد فيه كلام والأكثر لا يوثقونه. عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله، إذن الرواية مرسلة عن بعض رجاله غير معلوم. عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتفأل بالقرآن. هكذا قد يعترض على الاستخارة. الآن نناقش الإيرادين واحدا واحدا. أما الإيراد الثاني نبدأ به لسهولته، فالمناقشة فيه سندا ودلالة. أما المناقشة السندية فواضحة بسهل بن زياد، ولو سلمنا وثاقته فالرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. وأما المناقشة الدلالية لا تتفأل بالقرآن، الرواية تنهى عن التفأل بالقرآن. نحمل التفأل على ماذا؟ على محاولة تعرف الحوادث المستقبلية لا على الاستخارة. يعني شخص يفتح القرآن ويقول سيحصل كذا وسيتحقق كذا ثم كذا ثم كذا، من أين لك هذا؟ قال من القرآن الكريم. فنحمل التفأل بالقرآن الكريم على محاولة التعرف على الحوادث المستقبلية من خير وشر، واضح ولا؟ وهذا المعنى من التفأل لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الاستخارة بالقرآن الكريم، واضح ولا؟ ما هو الدليل على عدم التعميم وعدم شمول معنى التفأل للاستخارة؟ رواية اليسع التي تحث على الاستخارة، رواية اليسع تقول هكذا: وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله. بما أن الرواية تحث على الاستخارة نخرج الاستخارة من معنى التفأل، واضح ولا؟ سيبقى التفأل مختصا بمحاولة التعرف على الحوادث المستقبلية. هذا تمام الكلام في مناقشة الإيراد الثاني. وأما الإيراد الأول وهو أن الاستخارة غير مشروعة من باب أنها استقسام بالأزلام، فنحن نناقش في هذا المعنى. من قال إن الاستقسام بالأزلام هو عبارة عن إجالة السهام للتعرف على الحوادث المستقبلية؟ معنى الاستخارة بالاستقسام بالأزلام معناها هو الميسر. هو الميسر كان موجود في الجاهلية. الميسر يأتون بجزور ناقة، ينحرون الناقة ويقسمونها إلى 10 أقسام. 7 أقسام بنصيب و3 بلا نصيب وبلا مقابل. وبالتالي يجعلون لكل قسم من الأقسام 10 للذبيحة وللجزور سهم من السهام، ثم تجعل السهام وكل واحد على دوره. فمن خرج له قسما من الأقسام 7 الأولى التي هي ذات نصيب فإنه يأخذ اللحم من دون أن يدفع شيء. ومن خرج له سهم من السهام 3 الأخيرة التي هي ليس ذات نصيب فإنه يدفع ثلث الذبيحة، لأن 3 سهام، كل واحد اللي يطلع عليه يدفع ثلث الذبيحة ويخفق بعد وما يحصل لحم. واضح ولا؟ فاللي يطلع له واحد من السهام السبعة الأولى لا يدفع شيئا ويأخذ نصيبا ويأخذ اللحم، لكنه يأخذه بالباطل. هذه قسمة بالباطل، يأخذ اللحم بالمجان، بخلاف الثلاثة الأخرى التي ليس فيها نصيب، فإنه يدفع القيمة ثلث القيمة من دون أن يحصل على لحمان. فيوجد تقسيم، وأن تستقسموا بالأزلام، والقسمة حصلت بواسطة الأزلام وإجالة السهام. هذا هو معنى الاستقسام بالأزلام. جيد، نحن ندعي أن معنى الاستقسام بالأزلام هو هذا ما كان يجري في الجاهلية على الجذور، والمعنى الأول يدعي أيضا أنه كان في زمن الجاهلية إجالة السهام. فما هو المعين لأحد المعنيين؟ إن قلنا بالمعنى الأول ثبتت حرمة الاستهارة من بعض الناس استقسام بالأزلام، إن ثبت المعنى الثاني لم تثبت حرمة الاستهارة، باعتبار أن الاستقسام بالأزلام مختص بالجذور المقسمة عشرة أقسام ولا ربط لها بالاستخارة. واضح. يوجد وتوجد قرينتان على أن المقصود بالاستقسام بالأزلام هو المعنى الثاني دون المعنى الأول. ما هي هاتان القرينتان؟ القرينة الأولى سياق الآية المباركة، فإن الآية المباركة كانت بصدد ذكر اللحوم المحرمة. حرمت عليكم الميتة، الميتة لحم محرم، يحرم أكل لحم الميتة ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. السياق كان بصدد بيان اللحوم المحرمة وأقسام اللحوم المحرمة، وأن من جملة أقسام اللحوم المحرمة الاستقسام بالأزلام، يعني الجذور المقسمة عشرة أقسام. واضح. هذه هي القرينة الأولى. قد البعض يقول ماذا؟ وحدة السياق ليست كافية، مؤيدة وليست بدليل. القرينة الثانية انطباق عنوان وجملة الاستقسام بالأزلام. ففي المعنى الأول أنه تجال السهام، تكتب وتجال السهام، توجد سهام لكن قسمة ما موجودة. المعنى الأول الذي نسب إلى الجاهلية أنه كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا أمرين، زواج أو سفر أو غيره، تضرب السهام وتجال، فإن خرج خيرا فعلوا وإن خرج شرا تركوه. هنا أزلام موجودة كالرقاع وغيرها، لكن قسمة ما موجودة، استقسام من القسمة، قسمة ما موجودة، بخلاف المعنى الذي ذكرناه وهو تقسيم الجذور إلى عشرة أقسام، فإن فيها تقسيم وفيها أزلام أيضا، فإن الأزلام هي التي تحدد مصير الأقسام العشرة للجذور. فاضح ولا؟ فإن تقسيم الجذور إلى عشرة أقسام مع إجالة السهام لمعرفة ماذا نفعل بالأقسام العشرة، أوفق بمعنى الاستقسام بالأزلام، ففيها أزلام وفيها أيضا قسمة. واضح إن شاء الله ملتفتين. إذا تمت هاتان القرينتان تكون الآية أجنبية عن مورد بحثنا، الآية أجنبية عن الاستخارة. واضح إن شاء الله. جيد. لا أقل يا مولانا، لا أقل يا مولانا، لو لم تتم هاتان القرينتان فإننا نقول هكذا: المقتضي موجود والمانع مفقود، فيكون المقتضي فعليا. المقتضي لمشروعية الاستخارة تام، فقد بينا فيما سبق سيرة العقلاء والروايات المثبتة لمشروعية الاستخارة. يبقى الكلام في أن الاستقسام بالإزلام هل ينهى عن الاستخارة أو لا، فهو مردد بين المعنى الأول والمعنى الثاني. إن تمت القرينتان ثبتنا المعنى الثاني، فلا تكون الآية مانعة من العمل بالاستخارة. إن لم نثبت المعنى الثاني نقول يوجد شك، إما أن يكون المراد هو المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإذا يوجد إجمال ويوجد إبهام ولا معين بخصوص المعنى الأول. بس ما دام لا معين للمعنى الأول فإن الآية لا تشكل مانعا عن العمل في الاستخارة. متى يتحقق المانع؟ إذا أثبتنا المعنى الأول، وإلا إذا ثبتنا المعنى الثاني قطعنا بعدم وجود المانع. إذا شككنا إما المراد المعنى الأول أو المعنى الثاني، ففي هذه الحالة نشك في وجود المانع، فمع الشك في وجود المانع يكون المقتضي فعليا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المشهد: ويمكن مناقشة الاعتراض الأول أن الآية تنهى عن عمل الاستفهام، لأن المقصود بالاستفهام بالإزلام هو الميسر الذي قيل عنه بأنه عبارة عن شراء جزور وتقسيمها إلى 10 أقسام، 7 ذات نصيب و3 بلا نصيب، ويكتب ذلك على سهام 10، سهام 10، 7 ذات نصيب و3 من دون نصيب. ومن خرج له أحد السهام 7 دفعت له حصة من الجزور بلا ثمن مقابل، ومن خرج له أحد السهام 3 تكفل بدفع ثلث قيمة الجزور ناقة من دون أن يحصل على شيء من اللاف. هذا ينكسر ظهره. في زماننا كان 1000 دينار على الأقل قيمة الناقة، 1000 دينار 10,000 ريال سعودي، 1000 دينار بحرين تقريبا. إن المقصود من الاستقسام بالإزلام تصل قيمة الجزور من دون أن يحصل على شيء من اللحم، إن المقصود من الاستقسام بالإزلام هو ما ذكر، هذا المعنى الثاني دون التفسير المتقدم معنى الأول. ما هي القرينة؟ القرينة الأولى بقرينة سياق الآية: فإن جميع ما ذكر فيها ومن أقسام اللحوم المحرمة. هذا خذ هذا القرينة الأولى وحدة السياق. قرينة ثانية: مضافا إلى انطباق جملة وأن تستقسموا بالأزلام على المعنى الثاني الجزور المقسمة 10 الذي ذكرناه. إن انطباق جملة وأن تستقسموا على المعنى الثاني واضح وليس فيه أي عناية. لماذا هو واضح وليس فيه أي عناية؟ لأنه تطلب قسمة الجزور من خلال الأزلام وبواسطتها، يعني بواسطة القسمة، فإذا فيه إزلام وفيه قسمة، فانطباق العنوان لاستقسام بالأزلام واضح بخلاف المعنى الأول، فيه إزلام وليس فيه قسمة. وهذا بخلافه، وهذا يعني انطباق العنوان واضح بخلافه، فإن انطباق العنوان ليس بواضح على المعنى الأول، فإنه وإن كانت فيه المعنى الأول استعانة بالأزلام لمعرفة الواقع المجهول، ولكن ليس فيه استقسام ولا قسمة ولا طلب للأقسام، انطباق العنوان ليس واضحا. ثم إنه لو تنزلنا عن كلتا هاتين القرينتين يعني، وبالتالي ما أثبتنا المعنى الثاني، فيكفينا الشك واحتمال إرادة المعنى الثاني أو المعنى الأول، لأننا أثبتنا فيما سبق مشروعية الاستخارة بواسطة أدلة مشروعية القرعة وأدلة مشروعية الدعاء، فالمقتضي موجود، وبعد ثبوت المقتضي للمشروعية يشك في وجود المانع والمعارض، إذا كان المعنى الأول وجد المعارض، المعنى الثاني لا يوجد معارض، شككنا بين المعنى الأول والثاني، شككنا في المشروعية، وحيث أنه مجمل وذو احتمالين، احتمال الأول واحتمال الثاني، المعنى الأول والمعنى الثاني، فلا يمكن التمسك به وتبقى أدلة المشروعية بلا معارض. هذا تمام الكلام في مناقشة ماذا؟ الاعتراض الأول، مناقشة الاعتراض الثاني. كما ويمكن مناقشة الاعتراض الثاني بأن الرواية الناهية عن التفاؤل بالقرآن الكريم مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال، رواية تقول عن بعض رجاله، المناقشة السندية لا بد من حملها على المناقشة الدلالية على النهي عن التفاؤل، بمعنى محاولة تعرف الحوادث المستقبلية من سرور وخيرات من دون تعميم للاستخارة، في معنى محاولة تعرف وجود مصلحة أو مفسدة في إيقاع سؤال معين بقرينة رواية اليسع القمي التي تحث على الاستخارة بالقرآن الكريم. هذه الرواية تشكل قرينة على منع شمول رواية لا تتفاءل بالقرآن لمثل الاستخارة التي تحث على الاستخارة بالقرآن الكريم بلسان وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله. واضح إن شاء الله. مناقشة ابن إدريس يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.